توكل على الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته مع كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمة الله عليه وغفر الله له. بالأمس يا أحبابي وقفنا عند نهاية الربع الرابع أو الحزب الأول من القرآن الكريم، ورأينا أن هذا الكتاب كتاب قيم ورائع، وأن الكلمات التي اختارها المؤلف المصنف رحمة الله عليه كانت كلمات قوية ومعبرة عن المعاني، وتجمع كثيرا من آراء علماء التفسير كما رأينا بالأمس. ونبدأ اليوم من قول الإمام رحمة الله عليه: يحرفونه. طبعا التحريف، تحريف القرآن الكريم له أكثر من صورة. هو بيقول لك هنا إيه؟ يبدلونه أو يؤولونه بالباطل، وهذه صور التحريف. يعني تحريف أهل الكتاب للكتاب، إما بالتبديل. يعني إيه بالتبديل؟ يقدموا آية ويأخروا آية، سواء في التوراة خاصة أو في الإنجيل، أو يبدلوا الكلام بكلام آخر حسب هوائهم. فهذه صورة من صور التحريف. أو أنهم يؤولون الآيات عندهم بالباطل، ويؤولون قول الله بالباطل، يعني يفسرون النص الموجود في كتابهم بغير وجه حق. فهذا أيضا إيه؟ صورة من صور التحريف. لذلك الكاتب قال إيه؟ يحرفونه، يبدلونه أو يؤولونه بالباطل. تمام كده؟ يبقى أو هنا مش تخييرية، يعني ما تقولش لا أنا أرجح قولي إن هم يبدلون، واحد يقول لك لا أرجح قولي يؤولون، لا، كلاهما مطلوب. وأو هنا للتنويع، يعني حدث منهم التبديل وحدث منهم التأويل. ماشي حبايب الكرام؟ كما كنا بالأمس في قضية التلبيس لو تذكرون، يعني إن هو موضوع التلبيس في الدين، لا ولا تلبسه، لما قال ولا تخلطه أو لا تستره، احنا تحدثنا فيه. فكذلك التحريف في تبديل وفي أيضا تأويل. تمام؟ يقول الكاتب: خلا بعضهم، يعني مضى إليه أو انفرد معه، تحدثنا فيها بالأمس. ثم قال: فتح الله عليكم، يعني حكم به أو قصه عليكم، حكم به أو قصه عليكم. بما فتح الله عليكم، يعني بما حكم الله به عليكم أو قصه عليكم. الفتح ممكن يكون بمعنى الحكم، يبقى فتح الله يعني ربنا عز وجل حكم، زي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. وأنا أعجب من بعض المشايخ لما يجي يقدموا مثلا لحفل أو لمناسبة، أقول لك ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق، ده مش دعاء لكم، ده دعاء عليكم. يعني ده قالها نبي الله شعيب بعد أن يعني فاض به من قومه، فطلب أن يقضي الله بينه وبين قومه بالحق. فالفتح قد يكون الحكم، وقد يكون إن ربنا عز وجل يقص عليهم في كتبهم بعض الأحكام وبعض الأقوال وبعض قصص السابقين، فحكم به بمعنى ففتح الله عليكم بمعنى حكم به أو قصه عليكم. تمام؟ طب أميون جهلة بكتابهم التوراة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني جهلة بكتابهم اللي هو التوراة. إلا أماني، أماني بمعنى أكاذيب تلقوها عن أحبارهم. شفتوا بقى يا جماعة؟ يبقى الأماني قد تأتي في القرآن بمعنى الأكاذيب، تأتي بمعنى الإيه؟ الأكاذيب. يبقى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني منهم أناس جهل بالتوراة لا يعرفون من الكتاب إلا أكاذيب تلقوها عن أحبارهم. يبقى الاستثناء هنا إلا أماني، يعني إلا النذر يسير في المعرفة، ومعرفتهم أيضا عبارة عن أكاذيب. وضحت المسألة؟ ثم قال القرآن الكريم: فويل. كلمة ويل للقرآن تأتي بمعنى الهلكة أو بمعنى الحسرة أو بمعنى شدة عذاب أو بمعنى واد عميق في جهنم. شوف الكلام اللي كتبه الكاتب هنا الأستاذ حسن المخلوف رحمة الله عليه. هذه هي خلاصة أقوال المفسرين، إن الويل قد تكون بمعنى الهلكة، فويل لهم يعني هلك لهم، أو حسرة أو شدة عذاب، أو اسم من أسماء الأودية الموجودة في جهنم. وضحت كده؟ طيب كسب سيئة، السيئة هنا بمعنى الكفر، أو كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يبقى السيئة هنا بمعنى الكفر، بمعنى الإيه؟ الكفر. يبقى السيئة قد تأتي بمعنى الذنب، قد تأتي بمعنى الخطيئة، وقد تأتي بمعنى الكفر. من المواطن اللي السيئة فيها بمعنى الكفر هذا الموطن، بلى من كسب سيئة، يعني من كسب كفرا والعياذ بالله، تمام؟ وأحاطت به خطيئته، أحدقت به واستولت عليه، أحدقت به واستولت عليه. وأذكر أننا يعني بالأمس لما كلمنا على كلمة ضربت عليهم الذلة قلنا أنها أحاطت بهم أو ألصقت بهم، تمام؟ هنا أحاطت هنا بمعنى أحدقت بهم واستولت عليهم، تمام؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون يعني تتعاونون عليهم، ركزوا معي. تظاهرون هي كم تاء في كلمة تظاهرون؟ تاء واحدة، تمام؟ وفسرها بكلمة تتعاونون عليهم بتائين، لذلك في قراءة تظاهرون أصلها تتظاهرون، أصلها تتظاهرون، والتاء أضغمت في الظاء فبقت تظاهرون، تظاهرون، تمام؟ أي تتعاونون عليهم بالإسم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى يعني مأسورين تفادوهم، تفادوهم بمعنى تخرجوهم من الأس بإعطاء الفدية. شوف هنا قال تفادوهم، لكن هناك ولا يؤخذ منها عدل اللي هو الفدية كنا عليه بالأمس. طيب دول طبعا لهم خزي في الدنيا، الخزي هو الهوان والفضيحة والعقوبة. كان ممكن أولئك لهم هوان، أولئك لهم فضيحة، أولئك لهم عقوبة، قال لك لا، إثار القرآن الكريم لكلمة خزي لأن الخزي تعني الهوان والفضيحة والعقوبة في آن واحد. يبقى لما عبر القرآن الكريم بكلمة خزي أراد أن لهم ثلاثة من العقوبات، ثلاثة من العقوبات أو ثلاث عقوبات، هي الفضيحة والهوان والخزي والعياذ بالله والعقوبة. يبقى كلمة خزي كلمة جامعة تعني الهوان والفضيحة والعقوبة. يبقى ركزوا كده معي، ماذا لو قال القرآن أولئك لهم هوان؟ يبقى لهم عذاب واحد. لو أن القرآن قال أولئك لهم عقوبة يبقى لهم عذاب واحد. لو أن القرآن الكريم قال أولئك لهم فضيحة يبقى عذاب واحد. لكن لما القرآن قال أولئك لهم خزي، لأن كلمة خزي تعني الهوان والفضيحة والعقوبة في آن واحد. الله على اختيار القرآن وعظمة القرآن في اختيار الألفاظ يا أحباب الكرام، تمام؟ طيب في قوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده الرسل، يعني وقفينا من بعده بالرسل؟ عارفين انتوا القفة، عارفين القفة الموجود في جسم الإنسان اللي هو في في في في أسفل الرأس من الظهر، تمام؟ إذن القفة هذا عبارة عن اتباع من الخلف. فلما قال الله عز وجل أو القرآن الكريم وقفينا معه بالرسل، يعني أتبعنا على أثره الرسل، على منهاجه يحكمون بشريعته. يبقى عرفتوا يعني إيه وقفينا معه بالرسل؟ يعني أتبعنا على أثره، يعني وراءه مباشرة لم يمضي طويل زمان، أتبعنا على أثره الرسل، على منهاجه يحكمون بشريعته. طب ايه على منهاجه يحكمون بشريعته؟ على فكره يعني الاصل ان كل نبي بيكون له، لكل جعلنا منكم شريعه ومنهاج، بيكون له شرعه ومنهاج سواء في الاحكام او في طريقه العبادات، يبقى سواء في الاحكام او في طريقه العبادات، لكن العقائد كلها في جميع الاديان واحده ثابته. واضح كده؟ الاديان العقائد كلها والاخلاق كلها واحده في الاديان السماويه السابقه، لكن الاختلاف بيكون في العباده وبيكون في بعض الشرائع. لذلك ما سيدنا عيسى قال ايه؟ هو مصدقا لما بين يدي من التوراة ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذه شريعة خاصة، ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم، ان في بعض امور او اشياء كانت محرمة في التوراة جاء عيسى عليه السلام فاحلها، فلكل شرعة ومنهج. لكن هو هنا وقفينا من بعده بالرسل كلهم يسيرون على منهاجه ويحكمون بشريعته، تمام؟ إلى في قوله سبحانه وتعالى بروح القدس، وفي قراءة ابن كثير القدس بإسكان الدال مع القلقلة طبعا، بالروح المطهر وهو جبريل عليه السلام. يبقى روح القدس الروح المطهر وهو جبريل عليه السلام. طب لما قالوا قلوبنا غلف، يعني إيه غلف؟ قال عليها أغشية أو أغطية خلقية، وإحنا تحدثنا فيها بالأمس الأغشية والأغطية، عليها أغشية أو أغطية خلقية. وده طبعا ادعاء وكذب منهم، هم بيقولوا قلوبنا غلف، يعني عايزين يقولوا احنا من يعني غصب عننا مش بايدينا، ده قلوبنا هي اللي غلف، ان ربنا عز وجل هو اللي جعل عليها اغشيه وهو اللي جعل عليها اغطيه. نقول لهم لا، انتم ده هذا الدعاء منكم. يستفتحون يعني يستنصرون ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك بقى الان كده، علشان في حاجه اسمها اطلاقات الكلمه في القران. فتح الله عليكم، الفتح هناك كان بمعنى حكمة أو قصة. طب الفتح هنا بمعنى النصرة، والله كده يبقى الفتح قد يأتي بمعنى النصر الاستنصار. يستفتحون المعنى هنا بمعنى يستنصرون، لأن اليهود كانت تبشر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسم استفتاح، وكانوا يقولون سيخرج نبي آخر الزمان وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا من بني إسرائيل إنما من بني إسماعيل، ماذا قالوا؟ قالوا عدوتهما بقينا. فهنا الآية تقول يستفتحون، وكانوا يستفتحون على الذين إيه؟ الآية الكريمة. فالاستفتاحنا بمعنى يستنصرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا النبي هيبعث وسنقتلكم قتل عاد وإرم، ده معنى كلمة يستفتحون. طب اشتروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم، في فرق بين شروا واشتروا. اشتروا بمعنى باعوا، إنما شراء اللي هو بقى بمعنى الايه الشراء نفسه يعني، تمام كده. اشتروا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم. بغيا يعني حسدا. طب السؤال، بغيا من عند أنفسهم، البغي بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله. البغي فسر هنا بالحسد، ركزوا معايا يا أحبابي، البغي هنا فسر بالحسد. طبعا البغي هنجد له أكثر من معنى في القرآن، من ضمن معاني البغي في القرآن الحسد كما هو هنا. السؤال، لماذا لم يقل القرآن الكريم أن ينزل بغيا أن ينزل الله من فضله، لماذا لم يقل القرآن الكريم حسدا أن ينزل الله؟ ليه ما قالش حسدا؟ قال لك ليبين، ما لو قال حسدا يبقى تحدث عن الحسد، إنما لما وصف الحسد بالبغي ليبين أن الحسد نوع من أنواع البغي، وهذا سر من أسرار إيثار هذه اللفظة أو تعبير القرآن الكريم بهذه اللفظة، تمام؟ إنه وصف الحسد بالبغي ليبين أنها نوع من أنواع البغي المحرم. يبقى يكفي بكلمة بغيا بيان بحكم الحسد إنه حرام، واضح كده؟ ثم قال فباءوا بغضب، يعني فرجعوا به مستحقين له. وتحدثنا عنه، اتخذتم العجلة يعني جعلتموه إلها معبودا وذكرته مرة. لو يعمر ألف سنة، يعني يعمر هنا بمعنى لو يطول عمره، لو يطول عمره. طيب لما قال نبذه يعني طرحه ونقضه، نبذه يعني طرحه ونقضه. على فكرة كلمة التعبير بالنبذ بالذات لها سر من الأسرار. لحظة كده معاك، يعني مثلا لما نقرأ في سورة الهمزة لينبذن ويل كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ينبذن بعض العلماء يقول لك بمعنى يطرحن، المفسرين بيقولوا كده يعني يطرحن، وإحنا شايفين أنه نبذه يعني طرحه ونقضه، تمام. كلمة النبذ أصلا النبذ هي صحيح بمعنى الطرح أو بمعنى النقض، يعني بمعنى الإلقاء، لكن فيها معنى ويحق آخر، وهو عارفين الإنسان المنبوذ يعني مكروه مش محبوب، فكلمة النبذ فيها الطرح صحيح وفيها النقد والإلقاء، تمام، لكن في نفس الوقت فيها معنى الإلقاء بكراهية والإلقاء بإيه، يعني شفتوا كلا لينبذن في الحطمة، فيها إلقاء بكراهية، تمام. فلما عبر القرآن الكريم هنا بكلمة في قوله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني طرحوه ونقضوا القرآن ونقضوا كتابهم أو نقضوا عهدهم، التعبير بمعنى النبذ كمان بيعطي معنى أنه يعني طرحوه ونقضوا هذا العهد كرها في هذا العهد، فلذلك كلمة نبذه كلمة رائعة تحتاج منا يا أحباب الكرام الأفاضل أن نقف معها. يبقى لما قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كان يمكن القرآن الكريم يقول طرحه فريق منهم، نقضه فريق منهم. لا، ده التعبير بالنبذ هنا بيبين لنا معنى الكراهية التي كانت موجودة في أي في قلوبهم. ماشي أحباب الكرام. طيب يقول الإمام تتلو الشياطين. طيب تتلو الشياطين، تتلو يعني تقرأ، تمام، أو تكذب من السحر، لو اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو بمعنى تقرأ ماشي، أو تكذب من السحر. وعلى فكرة بقى تكذب من السحر في هنا ملمح بلاغي يسميه العلماء إيه؟ نوع من أنواع البلاغة، وهو أسلوب أسلوب التضمين. ركزوا معايا، اكتبوا عندكم أسلوب التضمين. أسلوب التضمين إن الفعل يشرب، طبعا وفي كلام بين الكوفيين والبصريين مش هدخلكم فيه في هذه القضية. أسلوب التضمين إنه يأتي بلفظة وتحتمل معنى آخر. إزاي؟ إن اللفظة هتتعدى بحرف غير الفعل الذي ينبغي أن تتعدى به. هوضح الكلام الوقت، اللفظة أو الفعل يتعدى بحرف غير الحرف اللي ينبغي أن يتعدى به. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك، ركز معايا، المفروض الطبيعي واتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك، هي تتلو وتتحدث عن ملك، إنما شوف الجملة تتلو على ملك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على، لا المفروض أنا أتل، يبقى المفروض إن هي بتقرأ عن ملك سليمان، إنما تقرأ على ملك. ركزوا معايا. قال لك على دي بقى لأن كلمة تتلو القراءة بتاعتهم كانت قراءة تتضمن الكذب والافتراء. ما أنا لما أتحدث عنك غير ما أتحدث عليك، ركزوا معايا، أنا أتحدث عن فلان يبقى بحكي عنه كلام عادي بقى، كلام طبيعي، إنما أتحدث على فلان يبقى التحدث فيه افتراء. وضحت المسألة؟ فلما القرآن الكريم يقول لك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك، واضح كده، على ملك سليمان، يبقى التلاوة هنا كانت تتضمن الكذب. ولذلك الأستاذ رحمة الله عليه قال تقرأ أو تكذب من السحر. ففهمت كلمة تكذب جيت إزاي؟ طبعا هذه يعني يفهمها من قرأ في التفسير وعلم هذا الأسلوب البلاغي، أسلوب التضمين يا أحباب الكرام. وضحت كده لماذا قال أو تكذب من السحر؟ يبقى هذه تلاوة مليئة بالكذب. لماذا؟ لأن فعل تتلو تعدى بعلم، وكان حقه أن يتعدى بعن. أعتقد أنها واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب في قوله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب في قوله خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق، الخلاق يأتي بمعنى نصيب من الخير أو قدر من الخير. احفظوها كده، الخلاق نصيب أو قدر، ماشي، من الخير، نصيب أو قدر من الايه، من الخير، ده الخلاق، من الخير مش من الشر، من الخير. طب شروا به أنفسهم يعني باعوا به ايه أنفسهم، طبعا يا ولا بئس ما شروا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم. طب في قوله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا، كلمة راعنا كلمة سب وتنقيص عند اليهود. طب يعني ايه لما اقولك يا اخي حفظكم الله ورعاكم، يا اخي راعنا شوية وخد بالك مننا، انا لما اقولها وحضرتك تقولها انا وانت كمسلم بالمعنى العرف الموجود لا مشكله، انما هي عند اليهود كلمه سب وكلمه تنقيص. وضحت كده، كلمه سب وكلمه تنقيص، اذا هي عندهم بمعنى السب ومعنى التنقيص. ففي هذا العصر كانت كلمة راعنا كانت بمعنى السب والتنقيص، ومن ثم بعض الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يا رسول الله راعنا، هم يقصدون المعنى اللغوي، هم يقصدون المعنى اللغوي، لكن القرآن قصد المعنى العرفي عند اليهود. واضح كده؟ قصد المعنى العرفي عند اليهود، ان اليهود كلمة راعنة كلمة كده منتشرة بينهم من بعض زي السين كده، او الـ يعني لغة معينة عندهم بيقصد بها السب والتنقيص، فلما يقولوا النبي راعنا كانهم بيسبوا النبي او بيشتموه او بينقصوا من قدر. ولذلك نهى القرآن الكريم الصحابة ونهى المسلمين ان يقولوا راعنا. طب نقول ايه؟ وقولوا انظرنا. ودي من عظمة الإسلام، ان الإسلام لما ينهى عن شيء يأتي بالبديل. الإسلام لما ينهى عن شيء يأتي بالبديل، مش يحرم على الناس ويقفل على الناس الأبواب ولوم تصرفه، لا، هو يعني إن حرم شيئا أتى ببديل، بل ببدائل والله. يبقى لا تقولوا راعينا، طب نقول يا رب؟ وقولوا انظرنا، أي انظر إلينا أو انتظرنا وتأني علينا. تمام؟ انظر إلينا خلاص، أو انتظرنا يا رسول الله، أو تأني علينا، يعني نطلب منك شيئا من الهدوء والصبر يعني علينا صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهى الربع. ندخل الربع الذي بعده في قوله تعالى ما ننسخ من آية. طبعا قضية النسخ في القرآن قضية كبيرة وتحدث عنها العلماء، وإحنا بفضل سبحانه وتعالى نشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن، وإلى الآن لم نصل إلى موضوع يعني يعني إن شاء الله سنتحدث عن النسخ في أحد أنواع علوم القرآن، وستحدث عنه باستفاضة بإذن الله رب العالمين. فتابعوا معنا يعني الموضوع الكتاب الإتقان. فهنا الإمام يقول أو الأستاذ يقول ما ننسخ من آية، ننسخ ما ننزل ونرفع من حكم. معي حضراتكم؟ هي مكتوبة عندكم ما نزل، ما نزل، وهذا هو الصحيح، لأن النسخ هو الإزالة أو النقل. الإزالة أو النقل، النسخ إزالة أو النقل، أنسخ شيء يعني أنقله. تمام؟ فهو ما نزل ونرفع من حكم آية أو التعبد به، لأن عندنا نسخ في الحكم ونسخ في التعبد يعني أنواع من النسخ لا أريد أن أدخل فيها الآن، لكن النسخ عامة إما بمعنى الإزالة أو بمعنى النقل. إزالة يعني حكم يزال بنهائي، أو آية تزال، تمام، أو حكمها يزال. والنقل إن ممكن الحكم يبقى كما هو، لكن ينتقل من حكم أقل إلى حكم أعلى أو أشد، أو من حكم أشد إلى حكم أخف، ده معنى كلمة النقل. وفي طبعا أمثلة كثيرة لا أريد أن أتعرض لها الآن. أو ننسيها، هو فصل ننسيها بمعنى إيه؟ نمحوها من القلوب والحوافز. والحوافز صحيح، النسيان هنا بمعنى المحو، لكن في قراءة طبعا أو ننسأها. النس هو التأخير، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ يعني يمد له ويطيل الله عز وجل له في عمره. فأيضا في قراءة يبقى ممكن ننسخ آية اللي هو نزلها أو ننقلها، وممكن ننسيها من الحوافظ، من الحوافظ والعقول والقلوب يعني بمعنى نمحوها، أو ننسأها بمعنى الإيه؟ تأخير وتأجيل الحديث عنها. تمام؟ عندنا أمثلة يعني عندك، ما أنت عندك ننسأها نؤخر حكمها، هو الوضوء يا جماعة، لم تحفظ صلاة بغير وضوء، لم تحفظ صلاة بغير وضوء، تمام كده؟ والصلاة كانت موجودة وفرضت في مكة، وظل المسلمين يصلون إلى يوم القيامة، ومع ذلك آية الوضوء نزلت في سورة المائدة في أواخر المرحلة المدنية. وضح كده؟ وطبعا تحدثت عن هذا في برنامج أسرار الذكر الحكيم. طيب، يقول الأستاذ في ولي، طبعا في قوله سبحانه وتعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يقول مالك، ما لكم من دون من ولي يعني من مالك، أو متول لأموركم، أو متولي لأموركم، سواء السبيل قصد الطريق ووسطه، قصد السبيل وإيه ووسطه. تمام؟ طيب، في قوله سبحانه وتعالى تلك أمانيهم شهواتهم ومتمنياتهم الباطلة. ركزوا معايا، الأماني مرت بمعنى، حد متذكر؟ ها؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ إلا أماني. الأماني هنا أكاذيب. أكاذيب. أكاذيب تلقوها من أحبارهم. طب الأماني هنا بمعنى الشهوات والمتمنيات الموجودة عندهم. واضح كده؟ يبقى ممكن الأماني تأتي في القرآن بمعنى الأكاذيب، وتأتي بمعنى الشهوات، تمام؟ شهوات والمتمنيات الباطلة. لما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. سمى الله سبحانه وتعالى هذه الأكذوبة أماني بمعنى الشهوات والمتمنيات الباطلة، يعني هذه أمنيتهم، وهي أمنية مبنية على شهوة. وضحت النقطة أحباب الكرام؟ يقول أستاذ غفر الله له ولنا ولكم والحاضرين والمستمعين، بل من أسلم وجهه لله، بل من أسلم وجهه لله. أسلم وجهه هنا قال أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لله. يا سلام، يا سلام على الكلام، على الكلام الرائع. إسلام الوجه قد يقصد أنه يخلص نفسه لله. يعني إيه أخلص نفسه لله؟ يعني وهب نفسه لله، مش المقصد به هنا الإخلاص، تمام؟ أخلص نفسه لله يعني جعل نفسه لله سبحانه وتعالى فداء للدين، فداء للإسلام، فداء للدعوة، فداء للقرآن وكذا. أو قصده، يبقى قصد الله، أسلم وجهه لله يعني قصد الله، دي بقى اللي معنى الإخلاص، تمام؟ أو عبادته لله، يعني أسلم عبادته لله، يعني جعل عبادته سالمة لله سبحانه وتعالى. يبقى أسلم وجهه لله يعني أخلص نفسه وأخلص قصده وأخلص عبادته لله. شوف هو ده يعني إيه. ولذلك أسلم من السلم والسلامة، ولذلك هو يعني هو آثر السلامة في نفسه وفي دينه وفي دنياه وفي أخرى، ولذلك جزاؤه بهذا الإسلام أن يدخل دار السلام، تمام؟ طيب لما قال القرآن الكريم هو بقول خزي، طبعا خزي هنا في قوله سبحانه وتعالى إيه؟ اللي هو أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين، صح كده؟ لهم في الدنيا خزي. الخزي الذل والصغار وقتل وأسر. لاحظوا معايا أحبابي، أحيانا يفسر الخزي بمعاني أخرى وأحيانا بمعاني أخرى، لأنه يفسر الكلمة حسب موضعها وسياقها، حسب موضعها وسياقها. يعني قبل كده فسرنا الخزي في الآية بتاعت الحديث عن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أولئك لهم خزي. الخزي هناك كان الهوان والفضيحة والعقوبة. طب وفسر الخزي هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الذل والصغار أو القتل والأسر. شوفوا بقى، يبقى في الحديث مع ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ده بقى ده هيوصل نفسه للخزي، يوصل نفسه سبحان الله العظيم يعني للقتل أو الأسر، ولو لم يحدث قتل أو أسر يوقع نفسه في الذل والصغار. وطبعا الآية برجعوا أيضا لأسباب النزول في بعض هذه الآيات، ماشي يا كرام؟ يبقى نركز دايما أنه أحيانا يفسر الكلمة، لا تظن أنت أنه يعبر تعبيرات متنوعة، لا، هو يعبر حسب السياق وحسب كلام المفسرين، ماشي يا كرام؟ يبقى الخزي ممكن يأتي بمعنى القاتل، صح كده؟ والخزي يأتي بمعنى الأسر، ويأتي الخزي بمعنى العقوبة والهوان والفضيحة، تمام كده؟ ماشي يا كرام؟ عشان بس دي اسمها إطلاقات الكلمة في القرآن الكريم. والله أتمنى لو أنتم تخرجون مثل هذه النظائر، النظائر القرآنية، النظائر القرآنية. طيب، فثم وجه الله يعني جهته التي رضيها وأمركم بها. وطبعا الآية لها سبب نزول عشان بس الكلام يبقى واضح. سبحانه، احنا قلنا التسبيح عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى. لو تذكرون بالأمس قلنا أن في ركنين، التنزيه طبعا ده الركن الأساس، والأثناء عليه لما قلنا في قوله سبحانه وتعالى سبحه بحمدك، يعني ننزهك عن كل سوء مسنين عليك، وكذلك هو هنا. لكن التنزيه هنا مقصود تنزيه الله عن اتخاذ الولد، لأن الآية في أولها وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ماشي كده؟ فهنا تنزيه عن اتخاذه الولد. في قوله سبحانه وتعالى بل لهما في السماوات والأرض كله له قانتون، صح كده؟ له قانتون بمعنى مطيعون منقادون له تعالى. يبقى قانتون مفردها قانت، والمرء القانت أو العبد القانت هو المطيع المنقاد لله تعالى. بديع السماوات يعني مبدع ومخترع، طبعا على غير مثال سابق، يعني هذه إضافة ينبغي أن تكتب، مبدع ومخترع على غير مثال سابق. قضى أمرا يعني أراد شيئا أو أحكمه أو حتمه، أراد شيئا أو أحكمه أو حتمه. كن فيكون يعني أحدث فهو يحدث. العالمين قلنا عالمي زمانكم، تمام كده، قلنا عالمي ايه زمانكم اللي هو بني إسرائيل كنوا مثلا، واني فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم، تحدثنا فيها بالامس. لا تجزي نفس يعني لا تقضي ولا تؤدي نفس، عدل فدية تحدثنا فيها، وسر الحديث عن ايه عن العدل. انتهى هذا الربع. الربع الاخر ابتلى يعني اختبر وامتحن بكلمات، الكلمات بأوامر ونواهي. يبقى وإذا ابتلى إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني الله عز وجل ابتلى إبراهيم اختبره وامتحنه بكلمات، هذه الكلمات أوامر من الله ونواهي من الله. ماذا فعل إبراهيم؟ فأتمهن يعني أداهن لله تعالى على الكمال. ولذلك القرآن الكريم قال فأتمهن، ما قالش فأدهن، خد بالك. يعني ليه؟ أصل الأداء، الأداء ممكن يكون أداء يعني عال يصل إلى الكمال، ممكن يكون أداء متوسط، ممكن يكون أداء ضعيف، المهم أنه أداء وخلاص. لكن أن يصف القرآن أداء سيدنا إبراهيم بالإتمام، خلاص يعني وصل إلى درجة الكمال. فهذه منقبة من مناقب سيدنا إبراهيم، أنه وصفه أنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لدرجة أنهم يصلون إلى درجة الكمال. فأتمهن، تمام كده، يعني أدهن لله تعالى الكمال. يبقى إذن لماذا قال القرآن فأتمهن ولم يقل فأدهن أو فقضهن؟ حتى يبين القرآن الكريم أنه أدى أداء وصل إلى درجة الكمال. الله الله. طيب وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أنا عايزكم تركزوا قوي معي في الكلام اللي جاي ده. مثابة للناس مرجعا أو ملجأ أو مجمعا أو موضع ثواب لهم، هذا أربع معاني، مرجعا ملجأ مجمعا موضع ثواب لهم. يا الله، والله سبحان الله. وإذ جعلنا البيت مثابة، اختيار القرآن لكلمة مثابة في هذا السياق اختيار يبين إعجاز القرآن الكريم. أي والله، لأن كلمة مثابة ممكن تبقى من الثواب، يبقى وإذ جعلنا البيت مثابة يعني من الثواب، ولذلك آخر حاجة أو موضع ثواب لهم، يبقى مثابة تحتمل معنى الثواب إذا كانت مثابة من الثواب، خلاص، أو مثابة من الإثابة. الإثابة اللي هو الإيه؟ أنني أثيب إنسان أعطي ثواب، أو الإثابة اللي هو بمعنى رجوع، ثابة يعني رجع، زي ثابة وآبة وثابة، خلاص بمعنى رجع. إذن أنت بقى تبص هنا، هل هنا مثابة للناس بمعنى رجع ولا بمعنى ملجأ ولا بمعنى مجمع ولا بمعنى موضع ثواب؟ قال لك الأربعة. ولذلك القرآن ما قالش وإذ جعلنا البيت مجمعا للناس أو مرجعا للناس أو ملجأ للناس أو موضع ثواب للناس، المثابة. لأن لما تنظر في البيت الحرام تجد أنه هو مرجع للناس. يعني إيه مرجع للناس؟ يعني اللي يروح يعتمر أو يحج دائما نفسه تتوق إلى أن يعود مرة أخرى، سبحان الله العظيم، إلى أن يعود مرة أخرى. فهذا هذا معنى أنه يثوب، يعني يريد أن يرجع، يبقى ده مرجعا. أو الإنسان بيرجع القرآن ملجأ له، ما هو عارفين الثوب بيغطي الإنسان ويبقى مرجعا له. فيبقى مرجعا أو ملجأ أو مجمعا أو موضع ثواب. وهذه المعاني الأربعة تحتملها كلمة مثابة، والأربعة موجودة حقيقة في بيت الله الحرام، شرف الله الكعبة وكرمها. طيب وعهدنا يعني وصينا أو أمرنا أو أوحينا، فالعهد في القرآن قد يكون بمعنى الوصية، وقد يكون بمعنى الأمر، وقد يكون بمعنى الوحي، تمام؟ طيب بيتي هو هنا الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، أضطره يعني أدفعه وأسوقه وألجئه، مش عارف مكتوب عندكم إيه، موجود عندكم كده وانت ما قلبتوش ولا إيه؟ وألجئه، طيب جميل، هي نسخة اللي عندي فيها خطأ، يبقى هي أدفعه وأسوقه وألجئه، هذا هو معنى كلمة الاضطرار، أدفعه وأسوقه وألجئه. طيب شوفوا كلمة الاضطرار كلمة عظيمة ازاي، ممكن أدفعه ولا أسوقه، يعني أدفعه في مكان وأتركه، لا أدفعه وأظل أدفع فيه، أدفع فيه مرارا وتكرارا، هذا اسم سوق، يبقى أدفعه وأسوقه وأجعله مضطرا إلى هذا الأمر، يعني ألجئه إلى هذا الأمر، يبقى كلمة الاضطرار فيها معنى الدفع والسوق والإلجاء. شفتوا يا جماعة، يبقى سبحان الله العظيم، ثم أضطره، ما قالش ثم أدفعه أو أسوقه أو ألجئه، لأن الإيه، لو ممكن ألجئه لكن ما فيش لا أدفعه ولا أسوقه. فكلمة أضطره يعني دقة اختيار القرآن لأنها تحتمل معنى الدفع والسوق والإلجاء. ماشي يا حبيبي؟ طيب مسلمين لك، مسلمين لك، لا هي مسلمين لك، مسلمين لك. طبعا واحد لما الكلام هنا غير ما يرجع الآية، ربنا وجعلنا مسلمين لك، مسلمين ده مثنى، مسلمين لك يعني منقادين خاضعين مخلصين، لأن الإسلام لله عز وجل يعني الانقياد والخضوع والإخلاص، ده معنى كلمة الإسلام، الانقياد والخضوع والإخلاص. فقوله سبحانه وتعالى مسلمين لك يعني منقادين، مثنى، منقادين خاضعين مخلصين لك، تمام كده. طيب وأرنا مناسكنا يعني عرفنا معالم حجنا أو شرائعه، وأرنا مناسكنا، نطلب سيدنا إبراهيم، وأرنا مناسكنا يعني عرفنا معالم حجنا، معالم الحج، خد بال حضرتك، شوف كلمة أرنا مناسكنا، يعني الكلمة أيضا يعني سبحان الله اخترع القرآن بدقة وإحكام. أرنا مناسكنا بمعنى إيه؟ بمعنى رقم واحد معالم حجنا، هنا طواف، وهنا سعي بين الصفا والمروة، وهنا مبيت مثلا المزدلفة، وهنا وقوف بعرفة، وهنا رمي الجمار، هذه المعالم، خلاص. طيب هذه جزئية، جزئية أخرى عرفنا شرائعه، حكم الطواف إيه، حكم الصلاة وراء المقام إيه، حكم سعي بين الصفا والمروة إيه، حكم مبيت مزدلفة، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الإفاضة، طواف القدوم، هذه الشرائع. يبقى إذن كلمة أرنا مناسكنا فيها المعنيين، عرفنا معالم حجنا وعرفنا أيضا شرائعه، واضح كده. يبقى سبحان الله لو كان سيدنا إبراهيم قال وعرفنا معالم حجنا، يبقى عايزين نعرف بس المعالم والأشكال، مش عايزين نعرف الحكم. ولو قال عرفنا شرائع ديننا، يبقى سيعرفنا الأحكام الجزئية والتفصيلية، ولن نعرف المعالم وأماكنها، لكن أرنا مناسكنا تحتمل الأمرين. شفتوا يا جماعة القرآن الكريم بيختار الألفاظ بدقة ازاي، سبحانك يا رب، ما أعظم هذا الكتاب والله، ما أعظمه. طيب ثم قال الأستاذ رحمة الله عليه ويزكيهم، يطهرهم من الشرك والمعاصي، قد أفلح من زكاها. طبعا يعني في كتب التفسير بعض المفسرين تحدث عن سر الترتيب، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. الأول يتلو عليهم آياتك، ده أول حاجة. تاني حاجة يعلمهم، ثالث حاجة يزكيهم. ده ترتيب. في ترتيب تاني موجود طبعا يمكن في الربع هون يا ربي، في الربع اللي بعديه، اللي هو يتلو عليكم آياتنا، اللي هو كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أدي واحد، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، قدم التزكية على التعليم. طبعا هذا التقديم وهذا الترتيب له سر خاص بالسياق عشان بس إيه ألفت أنظاركم إليه، تمام يا أحباب الكرام. فالتزكية هنا بمعنى التطهير من الشرك والمعاصي، التطهير من الشرك والمعاصي، يعني الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. سبحان الله العظيم. لذلك قد أفلح من زكاها، وهذه مهمة من مهمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا بها إبراهيم. يعني لو حركوا بقى في يمكن أحد يتكلم عن مهمات النبي صلى الله عليه وسلم أو وظيفة النبي، أنه يتلى عليهم آياته، أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، أنه إيه يزكيهم. ماشي حبيب الكلام. طيب طبعا الحكمة هنا عشان لو حد سأل، ده السنة، عشان بس نعرف أن السنة مذكورة في القرآن، وأطلق الله عز وجل عليها لفظ الحكمة، الحكمة. طيب بعد كده ايه يا احبابي، ومن يرغب، مش كده؟ ومن يرغب، ومن يرغب عن ملتي، ومن يرغب يعني يزهد وينصرف عن، ما في يزهد يرغب فيه ويرغب عن، يرغب فيه يبقى يزهد في كذا او ينصرف في ينصرف اليه مثلا، يعني يرغب في كذا يعني ينصرف إليه ويريده، لكن يرغب عن ينصرف عنه ويزهد عنه، تمام؟ إلا من سفه نفسه. ركزوا معايا بقى في هذه اللفظة الجميلة، سفه نفسه يعني جهلها أو امتهنها واستخف بها. جهل أهو أول حاجة إيه، يبقى جهلها، جهلها سفه نفسه يعني جاهل نفسه، أو امتهنها يعني سبب لها الإهانة، تمام؟ أو استخف بها أو أهلكها. طب أنا بقى أخذ جهلها، جهل نفسه، ولا سبب لها الإهانة، ولا استخف بها، ولا أهلكها؟ الحقيقة إن الإنسان اللي بيجهل نفسه بيصل بها إلى درجة السفاهة، كأنه يسفه نفسه. والإنسان اللي بيهين نفسه في الحقيقة هو سفه نفسه وأوصل بها إلى السفاهة، والإنسان الذي يستخف بنفسه هو أوصلها إلى السفاهة، والإنسان الذي يهلك نفسه أوصلها إلى السفاهة. فسبحان الله العظيم، لما نقرأ هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، كأن الآية تتحدث عن الأثر، إن الإنسان بيجهل نفسه يصل بها إلى السفاهة. فالآية هنا ذكرت الأثر المترتب نهائيا، يعني سبحان الله العظيم، الفاظ مختارة مش هقول بدقة وعناية، ده الله عز وجل هو الذي قالها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. طب إلا في قوله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، أسلم يعني إنقد أو أخلص العبادة لله. احنا اتفقنا أن الإسلام هو الانقياد والخضوع والاستسلام والإذعان وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. طب الدين، دين الإسلام صفوة الأديان. على فكرة يا جماعة، كل الأديان اسمها الإسلام، كل الأديان اسمها الإسلام، مسيحية، توراة، قصدي عفوا المسيحية واليهودية ودين سيدنا إبراهيم، كله اسمه إسلام، إسلام الوجه لله. لكن لفظ الإسلام، لفظ الإسلام أطلق وصار علما لديننا نحن، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، إذن هو مسلم، إذن هو مسلم، وقال كذا مرة ونحن له مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمام كده. فكل الأديان هي إسلام، كل الأديان هي إسلام، لكن اشتهر دين سيدنا موسى باليهودية ودين سيدنا عيسى بالمسيحية، وإذا أطلق الإسلام أو اسم الإسلام صار علما على ديننا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، لأنه صفة الأديان وخاتمة الأديان. ماشي يا حبابي. يبقى الدين، دين الإسلام صفوة الأديان. طيب في قوله خلت يعني مضت وسلفت، خلت يعني مضت وسلفت. حنيفة، دايما بعض الناس يقولك يعني إيه حنيفة، ملة أبراهيم حنيفة، حنيفا يعني مائلا، ده اصلا كلمه حنيفه. خلاص، مائلا، مائلا هنا عن الباطل الى دين الحق. يبقى دي هي ديت الميول او الاماله او الميل الحلال. الميل الحلال انك تميل عن الباطل الى الدين الحق، تمام كده. والاسباط، من هم الاسباط؟ اولاد سيدنا يعقوب، اولاد سيدنا يعقوب. يبقى عرفنا حنيفا مائلا عن الباطل الى دين الحق، الاسباط اولاد سيدنا يعقوب او احفاد سيدنا يعقوب. خلاص، المهم ذريته يعني ابناؤه او احفاده. طيب، صبغه الله، هي مش صبغته، هي اسمها صبغته، ده اسمه اسلوب اغراء، خد بال حضرتك. هي الايه مش صبغته، صبغته. اهي بقى صبغته دي الفتحه دي بقى خلتنا نعرف ان اسمه اسلوب اغراء. اسلوب اغراء يعني ايه؟ الزمه، يعني حط قبل كلمه صبغه كلمه الزمه. الزموا صبغه الله، يعني الزموا دين الله او الزموا فطره الله. خد بال حضرتك بقى، يبقى صبغه الله الصلاه، الصلاه، الصلاه جامعه. خد بالك البعض يقول لك الصلاه جامعه، هي الصلاه جامعه مثلا. يبقى واضح كده، صبغه الله يعني الزموا صبغه الله. طب الصبغه الله فسرت بالدين او الفطره. طب ليه ما قالش دين الله او فطره الله؟ قال لك لا، خد بالك، ده احنا عايزينكم تلزموا الدين لزوما تصطبغون به، كان الدين بهت عليكم وبقيتوا مسبوغين ومنقعين سبحان الله العظيم في الدين. نشوفك كده سمتك وشكلك وكلامك وطريقتك ولبسك وهديك وفكرك وتعاملك، الرجل ده بتاع دين. فتعبير القرآن الكريم بكلمة صبغة، صبغة الله يعني إلزموا دين الله وفطرة الله، ما كان ممكن القرآن يقول إلزموا دين الله، إلزموا صبغة الله، إنما قال لك عفوا، كان ممكن القرآن يقول إلزموا دين الله، إلزموا فطرة الله، لكن القرآن قال إيه؟ إلزموا صبغة الله. ليه؟ لأن القرآن يقول لك أنا عاوزك تصبغ بالدين، يبقى الدين ده في كيانك، في كيانك، في لحمك، سبحان الله، سبحان الله، في قولك، في فعلك، في تفكيرك، يحكمك في كل تصرفاتك. يبقى فطرتك تصبغ بالدين وعقلك يصبغ بالدين، ويبقى هذا سر إيثار كلمة صبغة. ماشي حبيب الكلام؟ طيب، بعد كده كلمة إيه؟ أنا طبعا يعني إيه كده ربع خلص، تمام. نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس. خد بال حضرتك، طبعا أنتوا عارفين ماذا حدث بعد نزول هذه الآية. اليهود قالوا ما ولوا عن قبلتهم، فعرفنا أن السفهاء هنا بمعنى اليهود. طبعا السفهاء في اللغة هو السفيه، هو خفيف العقل، فالسفهاء هم الخفاف العقول، والمقصود بهم هنا اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة. وهذا من الإعجاز الغيبي. القرآن بيقول سيقول السفهاء، ركزوا معي، سيقول يعني هما لسه ما قالوش، هما لسه سيقولوا، سيقول السفهاء. وبالفعل سمعوا الآية القرآنية وقالوا ما ولاهم. عارفين لو كانوا يعني لو أن اليهود ما قالت ما ولاهم لكذب القرآن الكريم، ولا سار القرآن الكريم كاذبا، لكن القرآن الكريم تحداهم وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولذلك القرآن قال سيقول السفهاء، ما قالش سيقول اليهود، عشان يبين أنهم لو أمعنوا عقولهم ما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إنما قالوا. فسبحان الله، وده سر التعبير بالسفهاء. ما ولاهم يعني أي شيء صرفهم عن قبلتهم اللي هي بيت المقدس، طبعا أمة وسطة يعني خيارا أو متوسطين معتدلين، دايما شر خير الأمور أوسطها. فوصف الأمة بأنها أمة الوسط هي أمة معتدلة أو هي خيار الأمم، فالوسط بمعنى الخيار أو بمعنى التوسط والاعتدال. وعلى فكرة نحن أمة متوسطة حقيقة في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في كل أنواع الشرائع ومنهج الله سبحانه وتعالى. فعلا نحن أمة وسطة. وعلى فكرة الآية ديت طبعا على على الترقيم بتاعنا ترقيم الكوفيين سورة البقرة 286 آية 286 نص ال 286 كام؟ 143. هذه الآية 143. فسبحان الله العظيم، يعني حتى هي هذه الآية وسطية الموطن والموضع والمعنى، سبحان الله العظيم. طيب في قوله سبحانه وتعالى ينقلب على عقبيه، ينقلب على عقبيه يعني يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ده معنى كلمة ينقلب على عقبيه. وطبعا التعبير بالانقلاب يعني كأنه لم يمعن عقله وانقلب مرة واحدة، الواحد اللي اتقلب كده خدش باله يعني فجأة. يبقى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد عن الإسلام. وفي قوله لكبيرة طبعا اللي هي إيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، مش كده؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني لشقة ثقيلة على النفوس إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم هنا بمعنى الصلاة إلى بيت المقدس، لأن البعض سأل طب حكم الصلاة، فربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. طب هنا إيمانكم الإيمان فسر بالصلاة، وسر تفسير الإيمان بالصلاة لنعلم مكانة الصلاة في الإسلام. الصلاة هي الإيمان، والصلاة هي الدليل على الإيمان، وتضييع الصلاة تضييع للإيمان. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا ودنيانا في آخرتنا وأخرانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. يبقى إذن كان يمكن الآية الكريمة تقول وما كان الله ليضيع صلاتكم، لما قالت وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان وأراد الصلاة. شفتوا يا جماعة؟ يبقى إذن من الإيمان في القرآن قد يأتي بمعنى الصلاة، وهذا لمكانة الصلاة، عشان في مكانة الصلاة أحباب الكرام. طيب شطر المسجد الحرام يعني تلقاء الكعبة. طب الممترين ليه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين من الشك، يعني في كتمانهم الحق مع العلم به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الممترين يعني كأنه ينهاه عن الشك في كتمانهم الحق مع العلم به. سبحان الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفونه هذه الهاء قد تعود على الكتاب بمعنى الكتاب، وده أكرم مذكور، وقد تكون عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا دائما أقول إن الضمير يعود على أكرم مذكور، هذا في العام الأغلب. لما الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش أكرم مذكور، أكرم مذكور الكتاب، تمام؟ كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، يوم إن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن يا محمد من الشاكين في كتمانهم الحق مع العلم به. سبحان الله العظيم، يعني تبين واعلم انهم يعني لا تدافع عنهم. سبحان الله العظيم. ال- ال- ال- والله يا اخوان الكرام، الواحد كل ما يقرا القران ويعيش مع التفسير يجد عظمه هذا الكتاب. سبحانك يا رب. يزكيهم، اتى بها مره اخرى، يطهرهم من الشرك والمعاصي. الكتاب والحكمه، القران والسنن والفقه في الدين. وده سر من أسرار ذكر السنة بالحكمة، إن السنة تعلمنا الفقه في الدين، وبالتالي تخرج إنسانا حكيما، إنسانا حكيما، فنعرف قدر السنة ومكانة السنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس، يعني لنختبرنكم ونحن أعلم بأموركم. وهنا انتهى هذا الربع أيضا. في قوله سبحانه وتعالى صلوات من ده لسه في صلوات من ربهم، اللي هي أولئك عليهم صلوات من ربهم.